أيها العبد، لا تزدري ولا تتعالى على أصحاب المعاصي، فلو تخلى الله عنك ولم يسترك لكنت من الخاسرين. لأن بعض الناس ممن يرى نفسه أنه مستقيم إذا به يتعالى على أصحاب المعاصي وأصحاب السيئات، وهذا غلط كبير. هل جعلك الله عز وجل رقيبا على هؤلاء الناس؟ ومن أنت حتى تتعالى عليهم؟ فوالله لو تخلى الله عنك ولم يسترك لكنت من الخاسرين. عن قبيصة بن عقبة قال: بلغ داود الطائي أنه ذكر عند بعض الأمراء فأثني عليه، فقال: إنما نتبلغ بستره بين خلقه، ولو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان أن نذكر بخير أبدا. رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. يقول داود الطائي لما أثني عليه عند بعض الأمراء: إنما نتبلغ بستره، أي بستر الله عز وجل بين خلقه، ولو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان أن نذكر بخير أبدا. فلا تستطل ولا تستعلي على أصحاب المعاصي، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. نقل عن أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي: كنت مسجونا أنا وأبي، وصلينا أنا وأبي والمساجين نيام، فقلت: لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين. فقال: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق، استقامتك لا تعطيك الحق في السخرية من ضلال غيرك، فلا تنظر إلى العاصي نظرة استعلاء، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فحين اختارك الله لطريق هدايته ليس لأنك مميزا ولطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعلمك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار واستعلاء لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.